إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. إليكم حلقة جديدة من برنامجكم 257-87-120 إذاعة برنامج أسبوعي، إخراج دكتور محمد لطفي. تحت أمرك يا فندم. إيه هي طبيعة المهمة؟ تهريب ماسي عصام. ويا ترى عن طريق البر ولا المطار؟ عن طريق المطار، بس الموضوع المرة دي صعب شوية. صعب؟ إزاي يا فندم؟ المشتبه فيهم جايين على 4 طيارات مختلفة، مش في طيارة واحدة. وإيه هي المعلومات المتوفرة عن المشتبه فيهم؟ عادل الخليل موظف في شركة أسمنت وجاي على طيارة السعودية اللي جاية من الرياض. تمام يا فندم. هو معاه تأشيرة عمرة، ودي تاني زيارة له للسعودية خلال شهرين. وباقي المشتبه فيهم جايين منين يا فندم؟ منى أمين جاية على الطيارة اللي جاية من فرنسا، وهي صاحبة مصنع ملابس حريمي. والمشتبه الثالث سعد إدريس، مواطن سوداني جاي من الخرطوم ومقيم في التجمع الخامس. والمشتبه الرابع ليلى سامي، صاحبة مطعم أسماك وجاي على الطيارة اللي جاية من الهند. وطبعا المطلوب يا فندم نتعرف على جالب الماس من غير ما يعرف. بالظبط. وعن طريقه نقدر نوصل للعصابة الكبيرة. تمام يا عصام، بس لازم تخلي بالك، الناس دي بتبقى بتراقب الراجل بتاعهم في المطار. ما تقلقش يا فندم، هي دي أول مرة. إن شاء الله ربنا هيقدرنا ونمسك العصابات دي. ربنا وفقك يا عصام. دلوقتي يا دوب تروح تسلم نفسك للأستاذ محمد أشقوش مدير وردية الجمارك عشان يوزعك على صالة المطار. تمام يا فندم. أدخل. أستاذ محمد أشقوش. أقدر أساعدك إزاي؟ أنا المقدم عصام. اتأخرت ليه يا عصام بيه؟ المفروض تكون هنا قبل ميعاد نزول أول طيارة بساعة. يا أستاذ محمد أنا اللي حصل. يلا بينا أعرفك على زميلك في الوردية. تفضل. نورت المطار يا أستاذ عصام. المطار منور بيكم يا أستاذ وليد. يا راجل، حد يسيب جمرك نويبع ويجي يشتغل هنا مع أشوش؟ ليه؟ ماله أستاذ محمد يا أستاذ وليد؟ نيمكي، ولو اتأخرت ثانية على معادك صوته بيبقى أعلى من محركات الطيران. كل المديرين في كل مكان شخص واحد، بس ده طبعا عشان يحافظوا على نظام الشغل. نظام الشغل؟ طيب خلاص خلاص، اسكت أحسن. جاي شفت جدول الطيارات يا أستاذ عصام؟ حصل يا أستاذ محمد. منور الدنيا كلها يا أستاذ محمد. والله والله يا أستاذ محمد أشقوش ده هرم، هرم من أهرامات الجمارك المصرية. ركز في شغلك يا أستاذ عصام، وأنا هفضل قريب منكم عشان يعني لو احتجتم أي حاجة. هرم هرم، والله هرم. مش بقول لك يا أستاذ عصام، دايما أستاذ محمد بيساعدنا في الوردية. تمام تمام يا أستاذ وليد. ركزوا في شغلكم، طائرة السودان نازلة بعد شوية. أستاذ سعد إدريس تاجر أدوات صحية. الحمد لله على سلامتك يا أستاذ سعد. الله يسلمك يا أستاذ. ها أخبار الجو إيه في السودان؟ الحر شديد شديد دلوقتي في مصر، هوا جميل. هو حضرتك بتشتغل إيه؟ كل أدوات الصحية، يعني أي حاجة بتلاقيها عندي، ده عنواني الدكان، تشرفنا هناك. أشكرك. طب يا ترى معاك حاجة تتجمرك يا أستاذ سعد؟ عاين عاين، ولو في أنا أسدد. دي شنطة الملابس الشخصية بتاعت حضرتك مظبوط؟ الكيسة السودة دي فيها إيه يا أستاذ سعد؟ فول سوداني زي ما بتقولوا كده عليه في مصر، الحبوبة يشجها الفول. الحبوبة؟ ماشي. الحبوبة بالسوداني يعني الجدة بالمصري. والكيس ده وزنه قد ايه؟ كيلو او اتنين، ما بعرف ما بعرف. هو هدية للحبوبة من صديقي، صديقي اشرف الطاهر. الحمد لله على سلامتك يا استاذ سعد. استاذة منى امين صاحبة مصنع الامنيات للملابس الجاهزة، الحمد لله على السلامة يا مدام منى. انسة منى يا فندم. انا اسف. الحمد لله على سلامتك يا انسة منى. حضرتك كنت في فرنسا رحلة عمل ولا سياحة؟ يعني من ده على ده، يعني كنت في باريس حضرت أكتر من ديفيلي وشفت اتجاهات الموضة بتاعت الشتاء ماشي ازاي علشان أبدأ أنتج موديلات السنة دي. طب ويا ترى إيه اللي لفت نظر حضرتك في موضة الشتاء؟ الألوان يا فندم، الألوان. حضرتك مش متخيل الفرنسيين مبدعين قد إيه في تنسيق الألوان، كمان ألوان الشتاء السنة دي كلها بهجة وسعادة. يا سلام. طب يا ترى إيه هو بقى اللون اللي هيسيطر على موضة الشتاء السنة دي؟ أنا سؤالي طبعا لملابس الرجالي. بص بقى حضرتك، الألوان اللي هتسود العالم كل للرجالي والحريمي هو اللون الأبيض، لون البهجة والسلام والفرحة. تمام يا أنسة منى، مع حضرتك حاجة تتجمرك؟ أنا معايا شنطة هدوم الشخصية، ودي طبعا ما بتتجمركش، بس جبت شوية هدايا كده لابن أختي، ولو عليها جمرك مفيش أي مشكلة طبعا. أهي اتفضل حضرتك شوفها. دي لعبة ميكانو وعروسة باربي. هو عمر ابن أختك كم سنة؟ وائل عمره 2.5 سنين. طب مش لعبة الميكانو دي صعبة على طفل عمره 2.5 سنين؟ يا فندم الطفل في اليابان اللي عمره 4 سنين بيخترع روبوت، مش بيلعب بميكانو. طب ده الميكانو، والعروسة بقى لمين؟ أكيد طبعا مش لوائل. لا يا فندم، لوائل طبعا لازم يعرف ألعاب البنات علشان يعرف يتعامل معاهم، دي أحدث أساليب للتربية الحديثة في العالم كله، التعرف على الجنس الآخر. جميل، بس حضرتك مش شايفة ان وزنها تقيل شوية على وائل؟ بصراحة ما اخدتش بالي، بس اي فرصة بقى علشان تقوي عضلاته. الحمد لله على سلامتك يا نسمة. الله يسلمك يا فندم. استاذة ليلى سامي صاحبة مطعم قشر السمك، الحمد لله على السلامة يا مدام ليلى. الله يسلمك يا فندم. حضرتك كنت في رحلة عمل ولا سياحة؟ كنت في السياحة. الهندي دي فعلا بلد السحر، فيها حاجات غريبة جدا وأهلها ناس طيبين جدا. والجو هناك أخباره إيه؟ مفيش أجمل من جو مصر، حتى الحر عندنا ممكن نستحمله، لكن هناك الجو لا يطاق. حضرتك جاية من نيو دلهي مظبوط؟ مظبوط. هي مدة الرحلة قد إيه؟ تقريبا 9.5 ساعات. موضوع مرهق جدا. على العموم أنا مش هعطل حضرتك كتير، خصوصا أني شايف أن مع حضرتك آيس بوكس وأكيد التلج اللي فيه ساح. بصراحة أنا كنت خايفة أن التلج يسيح، وكنت خايفة أن السمك اللي فيه يبوظ، بس مضيفة الطيارة جابت لي تلج مرتين، حتى وأنا نازلة من الطيارة زودت لي التلج. ياه، هو للدرجة دي السمك الهندي أحلى من سمكنا؟ عشان حضرتك يعني تشيليه معاكي مخصوص من الهند لمصر. مفيش أحلى من سمكنا، بس شكل السمك عندهم تحفة، حاجة كده زي ألوان الفراشات. بص حضرتك. ياه، ده الصندوق مليان تلج، بس بصراحة فعلا ألوانه جميلة وزاهية. أنا حطوهم عرض في المحل بتاعي عشان يشد عيون الزبون، بس اللي هيتقدم في المطعم هو سمكنا الجميل، وهنتظر حضرتك تشرفني في المطعم. إن شاء الله يا مدام ليلى. مع حضرتك أي حاجة تتجمرك؟ لا والله يا فندم، أنا سافرت بشنطة هدومي وما جبتش أي حاجة معايا غير السمك. أستاذ عادل خليل موظف في شركة أسمنت الأعماق، الحمد لله على سلامتك يا أستاذ عادل. الله يسلمك يا فندم. حضرتك كنت في رحلة عمل ولا عمرة؟ والله يا فندم أنا معايا تأشيرة، تأشيرة عمرة يا فندم، ودي تاني مرة لي. فعلا تاريخ الخروج من مصر 3 أغسطس والعودة النهاردة 5 أغسطس. ياه، يا دوب يومين بس، ده حضرتك كده ما لحقتش تستريح. ايوه يا فندم، انا استغلت اجازة الجمعة والسبت، وعلشان خاطر اعمل عمرة كل حاجة تهون. بس حضرتك رجعت ليه من الرياض؟ انا اول ما وصلت مطار جدة رحت عملت عمرتي على طول، وبعدين اخدت الاتوبيس وطلعت على الرياض علشان اسلم على اخويا رمضان وبات عنده، وركبت الطيارة من هناك وتنتني راجع على مصر. طيب في اي حاجة مع حضرتك تتجمرك؟ لا والله يا فندم، أنا حتى معيش شنطة هدوم. أنا ركبت الطيارة من مصر بالتيشيرت والبنطلون ده ورجعت بيهم، حتى كمان نمت بيهم عند أخويا رمضان. طيب والكرتونة دي فيها إيه؟ ده جيركن مية سمزم، جبته من مكة بعد ما عملت العمرة، حتى مكتوب على الكرتونة مياه زمزم. تحب أفتحه لك؟ يا ريت، بعد إذنك يعني أبص عليه. حالا يا فندم. أهو يا فندم، جيركن مية زمزم. بس ده مغلف بالبلاستيك. أيوة يا فندم، التعليمات في المطار كده، أي حاجة فيها سوائل لازم تتغلف بالبلاستيك. تمام تمام يا أستاذ عادل، الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك يا فندم. الحمد لله يا فندم، ده كان توفيق من ربنا. الحمد لله أننا قدرنا نحمي بلدنا من الأشرار اللي عاوزين يدمروا اقتصادها. الحمد لله يا فندم. بس يقول لي عصام، انت ليه كنت متأكد ان الشخص ده هو جالب الماس؟ من مناقشتي مع المشتبه فيهم ومن الحاجات اللي كانت معاهم اتأكدت ان جالب الماس هو والآن ما هو الحل؟ إذا عرفت الحل فاتصل بـ 257-87-120 إذاعة، فقد تفوز بجائزة البرنامج وقدرها 500 جنيه. تسجيل ومونتاج أميرة السداوي. 257-87-120 إذاعة، برنامج أسبوعي. تأليف أحمد السيد. إخراج دكتور محمد لطفي. مستمعينا في لقاء أسبوع جديد بيجمعنا بيكم، وهنتعرف النهاردة على من الجاني، مين اللي هرب الألماس؟ يا ترى هو عادل خليل موظف شركة الأسمنت، ولا ليلى صاحبة مطعم السمك، ولا سعد إدريس تاجر الأدوات الصحية، ولا منى أمين صاحبة مصنع الملابس؟ كل واحد فيهم راجع من برة ومعاه هدية مشتبه فيه إن هو يكون مهرب الألماس. قبل ما نتلقى مكالماتكم ورسائلكم، البوست نزل على صفحتنا، وكمان في انتظار رسائلكم احنا معاكم امام الميكروفون عبير صبري وعلى هندسة الهواء، وتتلقى مكالمات حضراتكم اماني هلال. ونبدأ معاكم مستمعينا، ومين اللي هرب الألماس؟ نبدأ بالتليفون والألو. السلام عليكم. وعليكم السلام، تعرف بحضرتك؟ محمود سيد احمد عبد السلام بني سويف. اهلا بيك يا استاذ محمود. اهلا بيك. قول لي امين، مين اللي هرب الالماس؟ ان شاء الله النهارده ليلى اللي هي جايه من رحله الهند صاحبه مطعم السمك. الدليل أيوة. علشان بقى ان هو ده القطع الثلج اللي هي على السمك دي اكتر حاجه شبها بالالماس، فصعب التعرف عليها وتمييزها، يعني ده تمويه يعني. اها شكرا ليك. شكرا لك. العفو يا فندم. العفو. مع السلامه. ونقول الو. الو الو. ايوه تعرف بيكي؟ ايوه. صباح الخير فيفيان حربي. صباح النور. شبرا الخيمة. فيفيان حربي من شبرا الخيمة. قولي لي يا فيفيان، مين اللي هرب الألماس؟ بتاعة السمك اللي جايبة السمك في تحت الثلج. بتاع ده السمك اللي هي جاية من الهند، عشان مش معقولة تجيب سمك من الهند. صاحبة مطعم السمك ليلى. طيب اوكي، شكرا ليك يا جميلة. شكرا. الشيطان يكمن في التفاصيل، أو ركزنا في التفاصيل هنعرف مين الصادق ومين الكذاب ومين اللي هرب الألماس. يا ترى هو عادل ولا ليلى ولا سعد ولا منى أمين؟ معانا تليفون، نقول ألو. ألو. أيوة صباح. السلام عليكم. وعليكم السلام. تعرف بيك يا أستاذ عبير؟ الحمد لله. وحشان الجمعة اللي فاتت ما جيتيش. الله يبارك في حضرتك. مين معايا يا بند؟ مصطفى عبد الفتاح يا فندم. أهلا بيك يا أستاذ مصطفى. ازاي حضرتك؟ الحمد لله على السلامه. الله يسلم حضرتك. قولي حضرتك منين يا استاذ مصطفى؟ منى اللي هي جايه بتاعه الملابس. قولي حضرتك بتكلمنا منين الاول؟ من الجيزه. الجيزه. منى صاحبه مصنع الملابس. ايوه. ليه بقى الدليل ايه؟ الدليل العروسه، ما فيش عروسه، الولد ما بيلعبش بالعروسه، البنت دايما هي اللي بتلعب بالعروسه. بجانب ان العروسه تقيله وتقول لك يبقى له عضلات، ما فيش طفل لسه عنده سنتين يبقى عنده عضلات. ايوه رفع اثقال، عايز تعمل منه بطل قومي. شكرا لحضرتك. الدليل اللي عندي يا استاذ عبير. شكرا لحضرتك يا استاذ مصطفى. صباح الفل. ولسه معاكم مستمعينا، وبنتلقى تليفوناتكم ورسائلكم على صفحتنا. خالد منصور التوهمي بيقول صباح الخير، شكرا ليك. أمنية الغمري بتقول صاحبة مطعم السمك، لأن الألماس مش هيبان في التلج. أمنية برضو بتقول صاحبة مطعم السمك. يا أمنية بعتي الرسالة مرة واحدة، يا أمنية مرة واحدة خلاص، وهتتقال والله ليه 90,000 مرة. سامح سامي عبد الرازي بيقول صباح الورد، اللي هرب الألماس النهاردة هي ليلى صاحبة مطعم السمك، والدليل السمك موضوع في الآيس بوكس اللي حاطة تلج فيه كتير، وبتقول السمك هتحطه ديكور. كمان سيدة محمد بتقول صباح الخير والسعادة، الجاني صاحبة مطعم السمك، والدليل انها مخبية الألماس في التلج مع السمك. دنيا سعيد بتقول مدام ليلى صاحبة مطعم السمك، والألماس في قطع التلج في الآيس بوكس. هويدا شكري بتقول الجاني صاحبة مطعم السمك لأنه لون التلج. هويدا شكري الرسالة، شكرا ليكم. وهنرجع لتليفوناتكم تاني ونركز في التفاصيل علشان نعرف مين اللي هياخد جايزة النهاردة ال 500 جنيه ويعرف مين اللي هرب الماس. يا ترى هو عادل خليل موظف شركة الأسمنت اللي رح يعمل عمرة في يومين، ولا ليلى سامي صاحبة مطعم السمك اللي جايبة سمك معاه في الآيس بوكس، ولا سعد إدريس اللي جاي السودان وجايب الهبوبة كيس فول سوداني، ولا منى أمين صاحبة مصنع الملابس اللي جايبة باربي تقيلة جدا، عروسة باربي وميكانو لطفل عنده سنتين. مين فيهم الصادق ومين فيهم الكذاب، مين فيهم المهرب؟ ده اللي هنعرفه من تليفوناتكم. نسيت أقول لكم تليفوناتنا 257-92-303 و 257-84-124، دي التليفونات المباشرة، و 257-87-120 إذاعة، والدخلي 32-02 ده سويتش الإذاعة. معنا تليفون، نقول ألو. ألو. ألو. أيوة. صباح الخير. صباح الفل. نتعرف بيكي؟ نجلاء عبد المنصف. نجلاء حلاتي. نجلاء عبد المنصف. ازيك يا نجلاء؟ الحمد لله. اخبارك؟ الحمد لله. اول مره تكلمينا؟ لا انا كلمت حضرتك قبل كده بس من كام شهر، يعني قبل كده كتبت الجائزه بس ما استلمتهاش. طيب معلش، ان شاء الله تستلميها قريب. قولي لنا يا نجلاء، مين اللي هرب الالماس؟ ليلى بتاعت مطعم السمك. ليلى. الدليل ان هي جايبه سمك معاها من الهند وحطها في تلج، فهو طبعا مش هيبان الالماس من التلج عشان التلج لونه ابيض. شكرا ليك يا نجلة. شكرا. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. تعرف بيك؟ صباح الخير. حضرتك حسين محمد عبد الجواد القاهرة حلوان. حضرتك المتهم في تهريب الماس الأستاذ عادل خليل اللي هو موظف شركة الأسمنت. ليه بقى؟ أولا المفروض هو انتهت فرصة أنه رجع من شغل متهيألي هناك، وقال لك أن أنا هعمل عمرة، المفروض عشان يعمل عمرة يطلع من القاهرة بالمطار محرم، هو بيقول لك لا في الفلانة والشرطة ويحرم وينزل في جدة بالإحرام بتاعه، لكن هو طبعا أو يحرم في الطيارة في الميقات بتاعه عمل عمرة أي كان يا فندم أو يعمل في الميقات. المهم حضرتك كان ركب من الجدة على راح أزور أخي رمضان في الرياض، والرياض مسافة بينه وبين جدة أو بينه وبين مكة مسافة لا تبعد عن حوالي 1500 كيلو، تاخد لها يوم يوم ونص مشقة. وهم يكون يرجع من الرياض على القاهرة وفي الأخير كله بيقول له الضابط أنا بقى لي يومين بالشورت. طبعا دوت ده انت فندم اللي هو والجيركن اللي هو مغلف دوت دخلوا الناس، ولازم الحاجه دي، وممكن كمان تتصدر منه او حاجه زي كده، الله اعلم بالقصه. لكن هو هو ما كناش معاهم بقى، احنا ما كناش معاهم. شكرا ليك يا استاذ حسين، شكرا لحضرتك. أحمد حمادة حمزة بيقول أنسة منى لأن العروسة اللي هي الباربي كانت وزنها تقيل. أميرة يسري بتقول سلام عليكم، إزاي حضرتك؟ معك أميرة يسري المغربية، هي منى بتاعت الملابس اللي جاية من فرنسا، لأن كلامها مش منطقي إنها تجيب لعبة ميكانو لطفل سنتين وكمان عروسة وده ولد وكمان حجمها تقيل، هي ممكن تحط الألماس في العروسة. مصطفى الباهي بيقول ليلى اللي جاية من الهند حط الألماس في التلج، والدليل أكدت أكتر من مرة إن المضيفة زودتها بالتلج عشان المفتش ما يشكش لا فيها بسبب كثرة التلج. مصطفى بهي محمد من الإسكندرية. بطرس عطلة بيقول الجاني صاحبة مطعم الأسماك، الدليل أن الماس يشبه التلج اللي في الآيس بوكس. سعيد الأسواني بيقول الجاني هو ليلى صاحبة المطعم، الدليل التلج. هو معقول حد يجيب سمك من الهند؟ ليه التلج؟ لأن التلج أبيض شبه الماس. نور الغالي بتقول جاني صاحبة مطعم السمك، الدليل الماس شبه التلج اللي في الآيس بوكس. سما سالم بتقول الجاني هو اللي راجع من الرياض وبيدعي الأصدق عادل خليل يعني، وبيدعي انه عمل عمرة، والدليل انه قال انه عمل العمرة هو مش معاه لبس الإحرام. خلف عبد الحفيظ محمد بيقول عادل هو المهرب، والدليل ازاي يعمل عمره في 3 ايام، واللي رايح يقضي العمره ازاي ما يكونش معاه ملابس احرام، سافر بالشورت والتيشيرت والماس تم تهريبه في زجاجه ميه زمزم المغلفه. محمد إبراهيم مالات بيقول لنا بالتوفيق ان شاء الله. نرجع تاني لتليفونات حضراتكم ونقول الو. الو، ايوه صباح الفل. صباح الخير. صباح الفل. مين معاك؟ استاذ عبير من ورا الاذاعه النهارده. الله يبارك في حضرتك. مين معايا يا فندم؟ معاكي صبر حليم عبد الملك من شبرا خيمه. اهلا بيك يا عم صبري. قول لي بقى مين ال انا خارج الصندوق خالص. مين بقى النهارده؟ الاستاذ سعد اللي هو جاي من السودان. سعد اللي هو جاي من السودان. طب دليلك ايه؟ بيقول ان انا جايب معايا شويه سوداني. قال له دول وزنهم قد ايه؟ قال له مش عارف كيلو او 2 كيلو، هو مش عارف وزنهم. السوداني بيبقى خفيف، فالفض السوداني بيتفتح كده، حضرتك لما تيجي تاكل السوداني بالشريب ممكن بيبقى الفصين كده بيفضوهم وحطوا الماس جوه السوداني ولزقوه، هو ده دليل ايه ده. شكرا لحضرتك. شكرا لحضرتك. مع السلامة. ومعانا تليفون، نقول الو. الو السلام عليكم. وعليكم السلام، تعرف بيك؟ ممكن بس اشترك باسم زوجتي. باسم مين؟ زوجتي. زوجتك؟ اتفضل. اه تمام اتفضل. ده ده ده ده يعني خوف ولا حب؟ لا طبعا خوف. طبعا لا خوف. لا طبعا مش خوف طبعا. طيب ماشي اتفضل. اتفضل حضرتك. اتفضل يا فندم. سيدة اسماعيل محمد اسماعيل. سيدة اسماعيل منين يا استاذ؟ منين؟ مع حضرتك عواد يا فندم. من القليوبيه. من القليوبيه. اوكي قول لي يا استاذ عواد، قول لي بقى مين اللي هرب السمك؟ هي ليلى الماس. الماس ليلى اللي جايبه السمك من الهند. هو السمك ده المفروض ممكن يكون صحي لان هي هتجيبه وتحطه في المطعم عندها. فمش محتاج تلج عشان دي حاجه. الحاجه الثانيه ان هي يعني اشارت ان المضيفه جابت لها تلج اكتر من اللازم، لان لما فتح الصندوق فالمحقق بيقول لها ايه او الموظف بيقول لها ان الصندوق مليان تلج كتير، فهي اشارت له في الاول خالص ان هي زودت التلج اكتر من مره. وبتقول ان هي تقريبا ان 9 ساعات، فالمفروض ان هو ممكن يكون ساح اكتر من مره، ما يبقاش تلج. وبتقول الجو حر هناك. فبالتالي ان اكيد المفروض كان لحد ما جه هنا كان ممكن يكون التلج كان ساح. دي حاجه. حاجه ثانيه ان السمك ده المفروض ان هو سمك زينه او هتحطه في المحل عندها، فالمفروض يكون ميه بس مش تلج. شكرا لحضرتك، شكرا جزيلا يا فندم. يسرى بهجت قدر بتقول الجاني هو عماد اللي رجع من العمره، والدليل انه جايب معاه ميه زمزم مغلفه وحاطط جواها الالماز وما فتحش البلاستيك من عليها، وكمان رايح من غير لبس احرام. أم أحمد بتقول صباحكم سعادة. كمان أحمد نبيل بيقول السلام عليكم، الجاني هو عادل اللي جاي من السعودية لأنه راح بالتيشيرت والبنطلون، إزاي عمل عمرة بدون إحرام، والماس في مية زمزم اللي مغلفة. دكتور أحمد محمد نبيل محمود عمر من بنها. كمان منى محمد بتقول مدام منى المتهمه بالازياء المهتمه بالازياء لانها جايبه عروسه وهي غير مناسبه لالعاب الاولاد. نرجع تاني لتليفوناتكم ونقول الو الو الو الو. السلام عليكم. وعليكم السلام، تعرف بيك. مع حضرتك خلف عبد التواب من بني سويف. اهلا بيك يا استاذ خلف. قول لي مين اللي هرب الالماس؟ هي النهارده ليلى اللي جايه من الهند هي اللي هربت الماس. اشمعنى؟ القطع التلج مش هتبين لون الماس، هتغطي عليه، وهي ادعت طبعا ان هي جايبه سمك، فهو اللي موجود من السمك ده هو الماس اللي موجود تحت قطع التلج. شكرا لحضرتك. شكرا يا فندم، مع السلامه. معنا تليفون نقول الو. الو السلام عليكم. وعليكم السلام، تعرف بيك. معاكي محمود محمد الصغير حسن. محمود محمد الصغير، منين يا استاذ محمود؟ القناطر الخيريه حضرتك. القناطر، قول لي بقى مين اللي هرب الماس؟ جلب الماس هو عادل خليل، والدليل انه هو بيقول عمل عمره ومفيش عمره في يومين، وبعدين المفروض هو يروح محرم، وبعدين بيقول رحت لاخويا بالتيشيرت. ما هل واحد يروح العمره بالتيشيرت والبنطلون؟ والمسافه بين الرياض والحرم بعيده جدا، تاخد لها يوم او يوم ونص. فهو ده دليل عليه ان هو كذب، وقال انا عملت عمره بالتيشيرت ورحت بالبتاع. فالماس موجود في الجيركن اللي هو جايبه ده اللي فيه ميه زمزم. شكرا لحضرتك، شكرا جزيلا يا استاذ محمود. العفو. كمان سنجام قاسم بيقول الجاني ليلى اللي جاي من الهند وحط الماس في التلج، والدليل اكدت اكتر من مره ان المضيفه زودتها بالتلج عشان المفتش ما يشكش فيها بسبب كثره التلج، وهو من دمياط. علياء ياسمين مش عارفه ايه بتقول، علي ابراهيم فوزي بتقول الجاني صاحبه مطعم السمك بتهربه في التلج اللي هي مدام ليلى. عبد الرحمن عبد الغني بيقول ليلى صاحبه مطعم السمك لان التلج شبه الالماس. في اجماع على الصفحه ان ليلى هي اللي مهربه الالماس. بس امال جمعه بتقول عادل مهرب الألماس في جركن المياه. يا ريت نقول الدليل يا جماعة بالتفصيل، ونقول دليلنا لو في أكتر من دليل. عادل مهرب الألماس في جركن المياه. معنا تليفون نقول ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام، تعرف بيك. إبراهيم توفيق عطية من المنصورة. إيه يا فندم؟ إبراهيم توفيق عطية من المنصورة. إبراهيم توفيق، أيوة أستاذ إبراهيم، قولي مين الهرب الألماس؟ ليلى سالم صاحبة السمك مطعم السمك. دليل حضرتك؟ الدليل في قطع الثلج اللي جايبها، لان حتى قطع الثلج بكميه كبيره، فهو الماس شبيه بقطع الثلج، فدي الدليل. شكرا لحضرتك، شكرا جزيلا. يلا بسرعة بعتوا قولوا لنا مين اللي هرب الألماس وزي الضابط عرف يا ترى، هو عادل خليل موظف شركة الأسمنت اللي راح يعمل عمره في يومين ورجع، ولا جايب معاه ماء زمزم، ولا ليلى صاحبة مطعم السمك اللي جايبة معاها آيس بوكس فيه سمك وفيه تلج على السمك، ولا سعد إدريس تاجر أدوات صحية اللي جاي من السودان ومعاه كيس فول سوداني للجدة، ولا منى أمين صاحبة مصنع الملابس اللي جاي من باريس ومعاها باربي تقيلة قوي ولعبة ميكانو لابن أختها اللي عنده سنتين. مين فيهم المهرب ومين فيهم اللي هيتقبض عليه في نهاية حلقتنا؟ يلا بسرعة ابعتوا قولولنا على صفحتنا على الفيسبوك وكمان بتليفوناتكم. معنا تليفون نقول ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام، اتعرف بيك؟ أستاذ محمد سعيد من المنوفيه. اهلا بيك يا استاذ محمد، قول لي مين اللي هرب الالماس؟ يوسف محمد سعيد. يوسف محمد سعيد، قول لي مين ان شاء الله؟ مين؟ ليلى ان شاء الله. ليلى ان شاء الله. اه اشمعنى ان شاء الله؟ عشان هي جايه رسمه، هي جايه سمك زينه. طب هي ازاي جايه سمك زينه وجايه سمك مثلجه السمك وعايزه تحطه في المحل؟ أكيد الناس قطعت قلب التلج. ماشي، شكرا لحضرتك. لسه معانا وقت، ابعتوا قولوا لنا مين اللي هرب الألماس. معانا تليفون نقول ألو. أيوة ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام، إزاي حضرتك عاملة إيه؟ الحمد لله. نتعرف بيكي. أمل كمال. أمل كمال، قولي لي يا أمل مين اللي هرب الماس؟ سعد إدريس اللي هو المواطن السوداني اللي هو كان جاي من الخرطوم. دليلك إيه؟ مع إن هو كان معاه كيس كبير، فبيسأله محاب بيقوله ده كيلو ولا ده قد إيه؟ قال له مش عارف والله ده كيلو ولا اتنين. معنى كده إن هو مش عارف أصلا هو شايل إيه ولا أي حاجة، هو شايل الكيس وخلاص. شكرا ليك يا أمل. السلام عليكم. تفضلي. ومعانا تليفون نقول الو. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعيمه مصطفى محمد. نعيمه مصطفى محمد، قولي لي يا نعيمه مين اللي سرق الالماس، مين اللي هرب الالماس؟ عادل خليل. عادل، ليه بقى الدليل ايه؟ هو اول حاجه بيجي ثاني مره يعمل عمره وبيعملها في يومين، وماشي بتشيرت وشورت ورغم خضرة يا عمره هيلبس الإحرام من القاهرة وراح على مكة، بيقول عمل عمره وطلع على الرياض في باص لحد معامه في الرياض، فدي المسافة بتبقى كبيرة جدا. والحاجة الثانية بيقول ان هو جايب مية زمزم معاه من مكة ملفوفة ببلاستيك. هي هتيجي ملفوفة بس بتيجي في جركن شفاف، والبلاستيك اللي فيه شفاف يعني هيبان اللي في المية ايه. هو طالما انا شفت ما هو جاي جايبها الماس فيها. شكرا ليك يا نعيم. ماشي حبيبتي، نوصل. عاطف خاطر بيقول الجاني عادل اللي عمل عمره خاب الألماس في مية زمزم، والدليل مية مجمدة والمية بتنزل عادية غير مجمدة. مين اللي قال إنها مجمدة ومغلفة؟ وذهابه إلى الرياض وأيضا عدم وجود ملابس إحرام. عماد عكاشة بيقول السلام عليكم أستاذ عبير، الحمد لله على السلام، الله يسلم حضرتك. سرقت الألماس، اللي سرقت الألماس هي صاحبة مطعم، الحل باسم والدتي الحاجة مديحة عفيفي وشكرا. كمان كريمة السيد بتقول صباح الخير منى أمين صاحبة مصنع الملابس، لأن ابن أختها ولد وجايبة له عروسة باربي، ورسالة من كريمة السيد محمد. أم أحمد بتقول مدام ليلى اللي جاي من الهند، لأنها قالت إنها جايبة سمك وعلي تلج، لأن التلج شبه الماس ومش هيبان. طيب ناخد تليفون نقول معانا ألو. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. ايوه، ازي حضرتك؟ الحمد لله. مين معايا؟ مبروك حسن احمد. مبروك يا حاجة، مبروك. ازيك؟ ازاي حضرتك؟ عاملة ايه؟ الحمد لله الحمد لله. ماشي، قولي لي يا حاجة مبروكة، مين اللي سرق الألماس؟ ليلى هي اللي جاية بالماس. ليلى مين؟ إن سايلة السمك الملون فوق التلج، فوق التلج كتير، والماس يشبه ايه؟ التلج أبيض. وكمان لما سألها المحقق وقت الرحلة قالت إنها 9 ساعات ونص، إنما هي أساسا الرحلة من نيودلهي للقاهرة 6 ساعات. تمام. طيب شكرا ليك يا حاجة مبروك. الله يخليك. معانا تليفون، نقول ألو. ألو. أيوة. لا يعني استاذن حضرتك توطي الراديو خالص وتسمعني من التليفون يا استاذ هيثم. مساء الخير يا استاذ عبيد. مساء الفل. مع حضرتك انا مدعو هيثم حمدي ابو غازي. انت بقيت مشهور يا استاذ هيثم والله جدا. انجاني النزل قام بعمليه تهريب الماس وعاد خنيه. الدليل الأول هو أن عاد كان في التحقيقات بأنني ذهبت إلى السعودية لكي أقوم بأداء العمرة، فكيف ذهب إلى أداء العمرة وهو يرتدي التيشيرت بدون ملابس للعمرة؟ الدليل الثاني هو أن السلطات السعودية لا تقوم بتهنيف عبوات ماء زمزم نهائي، فعاد هو مرتكب هذه الجريمة الدنيئة. السلام عليكم يا فندم. شكرا لحضرتك يا أستاذ هيثم. مريم جمال بتقول صباح الخير، اللي راجع من الرياض علشان جايب مية زمزم، والمياه مش بتتوزع غير في مطار جدة. منطق برضو. صباح الخير مريم جمال، كاتبة بعت رسالة أكتر من مرة. يا جماعة نبعت رسالة مرة واحدة بس عشان ندي فرصة. محمد جمعة بيقول الجاني هو عماد راجع من العمرة، ما فيش معاه أي ملابس تخص العمرة، والماس مخبأ في البنطلون، وجايب جيركن مية زمزم علشان إثبات أنه زار مكة للعمرة، والتفتيش الذاتي هيظهر الماس. كمان يحيى الشرقاوي بيقول اللي جاي من السعودية، لأنه ذكر أنه ليس مع أي متعلقات فأين ملابس الإحرام. مثلا يحيى زكريا الشرقاوي من دمنهور. معانا تليفون، نقول ألو. أيوة. مساء الفل. معاكي كرم ثابت فريد من شبرا الخيمه. اهلا بيكي يا استاذ كرم. اهلا بحضرتك. قولي بقى مين اللي هرب الماس؟ انا كنت النهارده بصيت كتير قوي وما كتبتش ابدا. معلش، مين اللي هرب الماس؟ اللي هرب الماس النهارده استاذ عادل خليل. عادل خليل اشمعنى؟ الجيركن اللي هو بيقول عليه مغلف، واللي هو قاعد يتعارف وراح بالشورت، والعمره ما ينفعش بالشورت، والمسافة بين جدة وبتاع ده مسافة تاخد يوم ولا يوم ونص. فما يلحقش يعمل كل ده، ويقول انا قعدت يومين. تمام، شكرا لحضرتك، شكرا جزيلا. نورهان مدحت بتقول الجاني هو عادل، هو نزل فيلم من المطار على مناسك العمرة بالشرط والفانيلا ازاي، وازاي لحق يروح الرياض كمان يرجع في يومين بس، والألماس في كيس البلاستيك المغلف بالمياه، والاسم نورهان مدحت فوزي. كمان أوسامة الشحات بيقول صباح الفل عليكم، ليلى هي المهربة، الدليل ان التلج اللي بتحفظ فيه السمك شبه الألماس، واستخدام السمك من الهند امر مش معتاد ومش منطقي، خاصة انها عايزاه شكل فقط، وطلبها للتلج اكتر مرة بحيث ان الألماس يتوه في التلج. أوسامة الشحات من دمياط. كمان محمد أحمد بيقول الجاني هي ليلى صاحبة مطعم السمك، علشان علشان الآيس بوكس مش بيسيح التلج بسهولة. كمان هي جابت المضيفة جابت لها تلج أكتر من مرة، بتقول أنا جايبة زينة فمش فارق، وكمية التلج كتير وما فيهاش مياه مكان للتلج القديم. الاسم محمد أحمد علي محمد. معانا تليفون، نقول ألو. يا ألو ألو ألو ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. تعرف بيكي فاطمة ربيعي السيد؟ فاطمة بتكلميني أول مرة يا فاطمة؟ دلوقتي أول مرة. من فترة طويلة. طب منين يا فاطمة بتكلمي؟ أنا من كوبري القبة وسني 72 سنة. ما شاء الله صوتك صغير يا فاطمة. وازاي حاجة فاطمة بقى نقول لك يا حاجة فاطمة؟ الله يخليك. قولي لي بقى مين اللي هرب الألماس يا حاجة فاطمة؟ هي منى أمين صاحبة مصنع الملابس اللي جاية من فرنسا. كانت جايبة لابن أختها عروسة ولعبة مكانو. العروسة دي هي اللي فيها الماس. لأن حتى المحقق بيقولها دي تقيلة. وتقريبا ماسكها في ايدها وبتعدي ما حدش بيشوفها ولا بيوزنها ولا حاجة. فهي اللي فيها الناس ان شاء الله. شكرا ليك يا حبيبتي. شكرا ليك. انا سعيدة بيك والله. انا اكتر. ابو شعيب بيقول صباح الخير الماس في مية زمزم. عادل لطفي من محمد شعيب من القاهرة. إيهاب بيقول إيهاب مسعد الجاني وليلى اللي جاي من الهند وحط الماس في التلج. الدليل أكدت أكتر من مرة إن المضيفة زودتها بالتلج عشان المفتش ما يشكش فيها بسبب كثرة التلج. معانا تليفون. قول ألو. ألو ألو. أيوة السلام عليكم. وعليكم السلام. تعرف بيكي؟ معاكي منى محمد. منى محمد منين؟ أيوة. يا منى من شبرا الخيمة. شبرا الخيمة. واضح ان ارسالنا قوي في شبرا الخيمه. رسائل كتير بتجيلنا منه. النهارده قولي لي قولي لي مين بقى اللي هرب الالماس يا منى؟ هو اللي هو جاي من العمره اللي هو عادل. مش مالك في الاحرام والرحله اللي عملها دي كلها في يومين كانت طويله يعني على المكان. يعني ايه طويلة على المكان؟ يعني هو بيقول انا رحت جدة. من جدة رحت مكة ومن مكة عملت عمرة وبعد كده رحت الرياض. المشوار ده كله اكتر من يومين. او ممكن ان هو يعني هتلاقي الماس موجود معاه في ايه بقى؟ في جيركن المي اللي هو مغلفه من جوه. ماشي شكرا ليك يا منى. شكرا جزيلا. مستمعينا قدامنا بالظبط 4 دقايق من دلوقتي ونعرف مين اللي هرب الألماس. يا ترى هو عادل ولا ليلى ولا سعد ولا منى؟ يلا ابعتوا قولوا لنا عشان جايزتنا النهارده 500 جنيه ما تحجبش. الجاني هو مين؟ نقول الو. الو. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا استاذه؟ كل سنه طيبين. وحضرتك بالصحه والسلامه. نتعرف بيك الحاج كرم من الكون الاحمر مركز اوشين محافظه الجيزه. اهلا بيك يا حاج كرم. قول لي مين اللي هرب الناس؟ السوداني هو اللي جايب السوداني. والله بتكلم جد. بيقول له قد ايه دول؟ انا مش عارف كده. انا بيني وما بينك انا يعني اخترت ده. انا بقول يعني عشان طبعا اشكر المخرج محمد الدكتور محمد لطفي اني جايب حاجه كده سريه بقلب التمثيل كله يعني. شكرا. السوداني هو اللي جايب السوداني. شكرا لحضرتك يا استاذ. العفو يا فندم. السلام عليكم. بسرعة مستمعينا. ساشا سالم بتقول عادل خليل الموظف اللي سافر السعودية علشان ما فيش حد بيعمل عمرة بتيشيرت وشورت وراجع من غير شنطة ولا معاه ملابس الإحرام بتاعته وراجع من مطار الرياض والألماس موجود في جيركن المياه المغلف. كمان عبد الرحمن طه بيقول صاحبة المطعم اللي جات من الهند لأن الماس مش بيبان في التلج وكمان الهند معروفة بمحاجر المجوهرات. معانا تليفون. نقول الو. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. ممكن اشترك؟ اتفضل يا فندم. انت مشترك فعلا. اسم خالد محمد محمد من القاهرة. اوكي حضرتك. اللي جاني هو اللي جاي من صاحبة محل الملابس منى. منى ايوه. ليه بقى الدليل ايه فندم؟ الدليل ان هي جايبه العروسه الباربي دي في يعني عالميا بيبقى لها وزن معين ما بتزيدش عنه. عشان عارفين وزن قياسي يعني. لان دي حاجه عالميه، لعبه عالميه. فعاملين حساب ان اللي بيلعب بيها اطفال فما بيزودوش وزنها، بيبقى الوزن موحد. ما هي عايزه تعمل له عضلات. لا ما لهاش عضلات، مش حكايه عضلات، هي جايباها ومالتها. لان هي الوزن بتاعها بيناسب الاطفال سواء صغير صغير. فهي مليتها الألماس وجديها دخلت. شكرا لحضرتك. شكرا. الله يخليك يا فندم. شكرا. باسم لاشين بيقول: دكتور باسم سعيد عبد الله ده اسمه، جالي بالألماس وعادل خليل، الدليل انه لم يحرم من المطار او الطائرة، وقال انه راح الرياض لاخوه سافر من هناك، والمسافة بتاخد يوم او اكتر بين مكة والرياض، واخفى الألماس في جركن المياه وغلفه حتى لا يتم اكتشافه. وسامة ثروت بيقول من الاقصر، بيقول: جاني ليلى بسبب ان السمك الزينة يوضع في المياه وليس في الثلج ويموت. كمان من الرسائل حسن قمر الدولة بيقول: جاني هو ليلى بتاعت مطعم السمك، بصراحة أنا بكرهها. ليه طيب؟ معانا تليفون، نقول ألو. ألو. أيوة. يا صباح الورد والفل والياسين على أحلى بيرو في الدنيا دي كلها. صباح النور عليك. مين إيه ده؟ صباحك وكل الخير وجمعة مباركة عليك يا أستاذة عبيد. وعلى فكرة مكسبني أنا دلوقتي، بكسب اللي أنا بشارك مع حضرتك والله. ربنا يبارك فيك يا حبيبتي. معاك يا هند ثروت عاشقة البرنامج العادي. اسكندرية. ازيك يا هند؟ حبيبة قلبي، عاملة إيه يا أستاذة عبيد؟ الحمد لله. قولي لي بقى. الله يخليك حبيبتي، تسلمي. قولي لي بقى، مين اللي هرب الألماس النهاردة؟ والله انا بحب السمك جدا. لو السمك هو اقرب من الالماس ولا مين؟ لا لو بالماس يبقى اوكي، بحبه اكتر. طبعا مين بحبوش؟ ليلى طبعا. ليلى، ليلى صاحبه مطعم السمك. اه عشان هي طبعا حط طبعا السمك الزينه ما بتحطش في البوكس اللي هو، فهي حط الالماس في جوه التلج لانه لونه ابيض وجوه التلج مش هيبان خالص. ويا رب اكسب النهارده معاك يا استاذ عبد. ان شاء الله يا حبيبي. شكرا. سيد عطية الملاح بيقول: جاني وعادل القادم من الرياض، لان 48 ساعه قليله جدا على انه يعمل عمره، يروح على من جده على مكه على الرياض، مع ان المسافه من مكه للرياض تصل ل 1000 كيلو، وهو سافر بالاتوبيس. كمان ميه زمزم لا تغلف، والالماس داخل الجركن، وهو بيقول انها انه اني روحت بالشورت والتيشيرت. طيب هو لم يلبس الاحرام ليه؟ وشكرا. كمان شيري محمد بتقول: الجاني هو عادل لانه راجع من العمره ومعاه ميه زمزم، لان مفيش تعليمات تكون بتغليف الزجاجه من الخارج، وكمان ما كانش لابس لبس الاحرام وهو رايح. اخر مكالمه معانا ونقول الو. استاذ عبيد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تعرف بيك؟ الحمد لله يا فندم. تعرف بيك؟ سامح مفتاح بن سويف يا فندم. سامك مفتاح؟ سامح مفتاح. احلى يا استاذ سامح. ازيك يا استاذ عبيد؟ الحمد لله. قول لي مين اللي هرب الماس؟ هو كلهم هربوا الماس. هو يعني المخرج احمد السيد يعني محير الناس كلهم، يعني هو شك فيهم هم الاربعه كلهم هربوا. ما دي شطاره. قول بقى. هو ان شاء الله هو عادل راح يعمل عمر. عادل؟ ليه الدليل ايه بقى؟ الادله كتير، يعني رايح بشورته وفانيلا على ان شاء الله راي شرطه فينا لو كانت ده. انا راح مع عمره مامو حرم ومظبط ولبس حرامي وطلع بديه العمره، وراح المفروض ان اخوه اللي يجي له اصلا، انت رايح بتقول اجازه يومين خميس وجمعه وجمعه بس. يعني هتروح المسافه من مكه للرياض لاخر الدنيا عشان تشوفه هو. المفروض هو اللي يجي لك. طب الماس فين؟ في الميه. ثالث حاجه الجيركن بتاع زمزم هو فعلا بيتغلب، بس بيتغلب بشفاف مش بيتغلب بحاجه تدار الميه اللي جواه. لكن هو عادل ان شاء الله. استاذ يعني. سامح اسم حضرتك تاني ايه؟ سامح مفتاح محمد. سامح مفتاح. شكرا ليك يا استاذ سامح. الله يخليك يا استاذ. تعالوا بينا نعرف مين اللي هرب الالماس. نكتفي بهذا القدر من المكالمات التليفونية التي سمح بها وقت البرنامج، ونلتقي الآن مع الحل الصحيح لهذه الحلقة. من مناقشتي مع المشتبه فيهم ومن الحاجات اللي كانت معاهم اتأكدت ان عادل خليل هو جالب الماس. عادل خليل اللي كان جايب معاه جيركن مية زمزم؟ تمام يا فندم. وتأكدت ازاي انه عادل خليل هو جالب الماس؟ عادل خليل قال انه وصل مطار جدة وعمل العمرة وبعدها راح الرياض، ولما سألته على اذا كان معاه اي حاجة تتجمرك ولا لا قال لي انا ركبت الطيارة من مصر بالتيشيرت والبنطلون دول ورجعت بيهم وما فيش معاه شنطة هدوم. وقتها اتأكدت ان عادل خليل هو جالب الماس. ليه عصام؟ لان فندم اللي رايح يعمل عمرة لازم يكون معاه لبس احرام ويلبسه من بيته او حتى من المطار على الاقل، لان نية الاحرام بتكون في الطيارة لما تعدي على نقاط الاحرام. كمان مية زمزم بتتغلف لكن مش من جوه، مش من جوه الكرتونة يا فندم، هما بيغلفوا الكرتونة نفسها، بس هو بقى غلف الجيركن نفسه لان الماس كان في قاع الجيركن. برافو عليك يا عصام، ملاحظات ممتازة وقوية. أشكرك يا فندم. يلا بقى يا بطل جاهز نفسك للمهمة الجاية، بالتوفيق إن شاء الله. زي ما حضراتكم سمعتوا الجاني هو أو الهرب الألماس وعادل خليل، والدليل لبس الإحرام وكمان إزازة المية المغلفة. من الرسائل اللي وصلتنا حلا صحيحا لمسابقة النهاردة سواء من الرسائل أو من المكالمات زي ما حضراتكم سمعين دلوقتي، هنجري قرعة ونختار. بسم الله. أمل جمعة، أمل جمعة الفايزة هي على الصفحة تقريبا، مش من المكالمات. الفايزة هي أمل جمعة، هي الفايزة بجائزة النهاردة. ياريت تبعت لنا على الصفحة رقم تليفون للتواصل. شكرا لكم مستمعين إن شاء الله، وحظا سعيدا لكل المستمعين المرة الجاية، وسعدنا بصحبة حضراتكم. كنا معاكم النهاردة في 2 57 87 120 إذاعة على هندسة الهواء أماني هلال، والإخراج لداليا محمود، ومعنا كتب هذه الحلقة أحمد السيد وأخرجها دراميا دكتور محمد لطفي، وأسعدت بتلقي مكالماتكم ورسائلكم عبير صبري.